بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، أقيمت حفلة احتفالية لجمعية منطقة تسونغنان للجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين يا ماسابي من الشهر الحالي في سفارة بلادنا لدى الصين. حضرتها رئيسة جمعية منطقة تسونغنان للجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين والنائبها والمواطنون الكوريون المقيمون في الصين. وضع المشاركون صلاة الظهر أمام صورة زعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في كونهما معا بالدور الكامل وسلموا عليهما بأدب. أكرت فيها صيغة بركة التهانية المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ إل. ثم طلعتها دراسة حول المآثر القيادية الخالدة لزعيمان القديمان اللذان اجترحاها في تأسيس جمهوريتنا وتوطيدها وتطويرها.